الحمد لله على ما قضى وأبرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعز الأكرم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي الأعظم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فيا فوز من عاش في ظلها، ويا خسارة من حاد عنها. أمة الإسلام، تعيش البشرية اليوم في عالم يتجسد فيه حصاد التمزق والتشرذم، ويغيب عن كثير من أحواله منطق الحكمة والعقل. عالم يمر بمنعطف تاريخي خطير اضطربت فيه العلاقات وانقلبت لديه الموازين، بعد عن الله جل وعلا ونسيان لتعاليم الشرائع الصحيحة المنزلة. عالم فيه المصالح الدنيوية هي القائد والميزان المحرك. عالم فيه المآرب النفعية هي الغاية التي تبرر الوسائل والتصرفات. عالم فيه مبدأ القوة والعلو والتجبر يعلو مبدأ السلام والرحمة والإحسان. عالم تزوق فيه الشرور والحروب بمصطلحات خادعة موهومة، وتنتهك فيه الحقوق بمبادئ مزعومة زائفة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. معاشر المسلمين، مرت أمتنا ولا تزال تمر بأيام عصيبة وظروف قاسية مريرة. مهما أوتي القلم من براءة ومهما وصلت إليه البلاغة اللسانية، فلن تفي في تصوير الواقع المأساوي، الواقع في فلسطين الغالية وأرض الرافدين الحبيبة ومدينة السلام بغداد العزيزة، مما يعتصر معه قلب كل مسلم وتذرف له عين كل مؤمن. معاناة عاشها ويعيشها مسلمون مدنيون أبرياء لا أن وزر أملوه، ومآسي ذاقها ويذوقونها ويذوقها مؤمنون لا أن إثم وجرم اكتسبوه. دماء طاهرة ذهبت هدرا، ونفوس أزهقت ظلما وجورا، ومقدرات لا تحصى ضاءت أبثا، والله غالب على أمره، فإليه الملجأ والمشتكى. ورحم الله النفوس المؤمنة وجعلها في عداد الشهداء، وأحسن الله أزاء الأمة الإسلامية جمعاء. أمة الإسلام، لما بنى المنصور مدينة بغداد أسماها مدينة السلام، وكتب في خطتها: بسم الله والحمد لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، ابنوها على بركة الله. كانت معقل العلماء وموئل الصلحاء وموطن المتقين والأولياء، ومهما أحاط بها من ظلم المعتدين وآنى أهلها من قهر المجرمين، فإن مدينة هذا أصلها وذلك تاريخها، فلا يمكن أن تعيش بسلام إلا بالإسلام، ولن تزدهر بغير العلم والإيمان، ولن يعمها الرخاء والاستقرار والأمن بغير السنة والقرآن. وإن الواجب اليوم على أهلها وعلى أهل الرافدين جميعا أن يعوا حاضرهم وماضيهم، وأن يتفقهوا تاريخهم وتراثهم، وأن يستدركوا أن حالها لا يصلحها أن حالهم لا يصلحها إلا ما أصلح أوائلهم من العلماء والصحابة الصلحاء، فليعتصموا بحبل الله ويتمسكوا بسنة رسول الله ويحكموا أنفسهم بكتاب الله. يا أهل العراق العزيزة، تذكروا أن بلادكم بلاد إسلام ودياركم ديار إيمان، فاجتمعوا عليه ولا تتفرقوا فيه، فأمنكم مرهون بعقيدة التوحيد، وسعادتكم مربوطة بالتمسك بالإسلام المجيد. أعلنوها للأعداء وأفهموها للعملاء، فكفى بالماضي القريب عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ، ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. معاشر المسلمين، عاشت بعض البلدان المسلمين ولا زالت تعيش في كثير من البقاع تحت آلم الشعارات الزائفة والنزعات التافهة والحزبيات القومية التي زعزعت الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ووهنت معها أواصر الأخوة الإيمانية، واهتزت فيها الروابط العقائدية، فأقيمت أنظمة على ترك التناصر بالإسلام، بل طغت أنظمتها على كل طريق محمدي ونهج نبوي. فماذا يا ترى أكسبت لأصحابها إلا ذلا وهوانا؟ وماذا جرت على أمتها إلا خزيا ودمارا؟ ماذا جنت لأهلها إلا عارا وصغارا؟ ولبلدانها إلا هلاكا وبوارا؟ ما جرت تلك الحزبيات والقوميات إلا استباحة الحمى ونهب الديار وسلب الخيرات، ووقوع الأمة في أزمات معنوية ومحن مادية خانقة. لله كم جنت تلك المناهج والأحزاب البعيدة عن الإسلام ونظامه على الأمة المحمدية من ويلات وويلات تعجز الأقلام عن تسويدها، ولا يسع الصحف عرضها، ولا تستطيع الذاكرة استيعابها. بسببها تداءت على الأمة الإسلامية سائر الأمم، وتكالبت عليهم الشرور من كل حدب وصوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولن تزال الأمة كذلك حتى يطهر الإيمان الحقيقي قلوب أبنائها، ويعيد التمسك بالإسلام بناءها وتماسكها، وحتى تعم أحكام الشريعة الإسلامية مناحي حياتها بشتى جوانبها. معاشر المؤمنين، الأمة المحمدية خير الأمم، كريمة عند ربها، عزيزة عند خالقها، وما يصيبها من أزمات ومحن ما هي إلا سنة من سنن الله في الابتلاء والتمحيص. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ويقول جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فكم من محنة مرت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم حملت فتوحات وإصلاحات، وكم من مصائب نزلت بالأمة كانت بها الاستفاقة من الغفلات. محن أظهر الله بها المنافق من المسلم، والمؤمن من الكافر، والصادق من الكاذب، والمجاهد في الله من المجاهد في سبيل الشيطان. محن ظهر بها الولاء لله ومدى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، حال الأمة اليوم لا تخفى على أحد مآسي بكل المقاييس، وآلام ومصائب بكل المعايير، يعجز اللسان عن تصوير واقعها، ويخفق الجنان عند ذكرها، ويعيا البيان عن الإحاطة بها. فعلى المسلمين وهم تنزل بهم النوازل وتقع بهم الوقائع أن يعلموا أن من دروس الابتلاءات الحاجة إلى المراجعة والضرورة إلى التمحيص والإصلاح وتقييم المسار. حق على الأمة كلها أن ينظروا بجد وإخلاص وأن يتبصروا بصدق في أسباب ما حل بهم وفي عوامل ما أصابهم من خزي وعار. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والحقيقة التي يجب ألا تغيب أنه يجب النظر إلى معطيات كثيرة تؤخذ بعين الاعتبار متى أردنا تقديم ما هو واقعي ومنطقي لما تعانيه أمتنا من ضعف وذلة وهوان، ألا وهو الموازنة بين الأسباب الدينية والدنيوية لمواجهة التحديات وأخطارها والأزمات وتداعياتها. إن الأمة يجب أن تعالج خللها من واقع ثوابتها وأن تصحح مسارها الخاطئ من منطلق أصولها وتاريخها وحضارتها. وإن أولى الأولويات التي حان لكل الأمة ألا تغفل عنها هو أن المسلمين حكاما ومحكومين بحاجة ماسة للرجوع إلى الله جل وعلا واللجوء إليه، فذلكم هو النور العاصم من التخبط والدرع الواقي من الاضطراب. وإن على حكام العالم الإسلامي أن يتقوا الله في أنفسهم ويستشعروا مسؤوليتهم نحو الاتفاق على ميثاق لإصلاح الأوضاع من رؤية إسلامية محمدية، وعلى تحمل المسؤولية أمام الله جل وعلا، والأمل على بدء مرحلة جديدة في العلاقات قائمة على الصراحة والوضوح والعقلانية والواقعية، والحرص على تقوية القدرات الذاتية وتدعيمها مع الالتزام بمبادئ الأخوة الإسلامية الصحيحة والتعاون الواجب في الدفاع عن الدين أولا والأمة ثانيا، وفق قاعدة الشريعة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله الله في الرأي الحاذق والحكمة المطلوبة والعقل الراجح، حتى لا تقع سياسة خرقاء ولا تصرفات حمقاء. إن على الأمة أن تستيقن أنه لا سند إلا سند الله، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ منه إلا إليه في محيط تثبيت لا يتزعزع لعقيدة التوكل على الله، وأن الأمة مكفية سوء البلاء ما استقامت على أمر الله، محفوظة من كيد الأعداء ما اعتصمت بحدود الله، أمة متى فقدت الثقة بربها اضطربت أحوالها وكثرت همومها وضاقت عليها المسالك وعجزت عن تحمل الشدائد، فلا تنظر حينئذ إلا إلى مستقبل أسود، ولا تترقب إلا للأمل المظلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وألم رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لا عز لهذه الأمة ولا مناعة ولا سلطان ولا قوة إلا بدين الله والالتزام بنهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول عبد الله بن رواحة حال غزوة مؤتة وعدد المسلمين 3000 وجيش الروم 100,000 مقاتل، يقول عن الحقيقة الغائبة عن كثير من المسلمين اليوم: والله والله ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. نعم، إن الأمة المحمدية أمة في أولويات عدد النصر عندها، وفي مهمات مرتكزات التمكين لديها الانتصار على النفس وشهواتها، وعلى حب الدنيا والإخلاد إليها، وإيثار الآخرة ونعيمها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث رواه أبو داود وهو صحيح بمجموع طرقه. لقد حان الوقت أن يستيقن الحاكم والمحكوم والعالم والمتألم أن رد الأمة إلى الجادة وعودتها إلى ريادتها وقيادتها مسؤولية كبرى وأمانة عظمى يتحملها الجميع كل من موقعه. حان الوقت أن ندرك أن المجاملة لا تخدم مصلحة عامة، وأن التغافل عن الإصلاح وأن تشخيص السلبيات بموضوعية وتجرد لا يجر إلا شرا وفسادا. أليس في الأمة وقايع غير سارة صور كثيرة من الضياع وعدم المبالاة بأوامر الله جل وعلا؟ مناهج في حياة الأمة مضطربة، مظاهر في أبناء الأمة مرفوضة، انتشار في أرض المسلمين للدعوات السافرة والأفكار المنحلة من علمانية وشيوعية وقومية وإباحية ومظاهر زندقة. أليس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد نحيا في كثير من بلدان المسلمين عن الحكم والتحكيم في جميع المجالات والشؤون؟ وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما يقول: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ألم تفش في الأمة الأحقاد والضغائن والتفرق والتشتت فكانت نذير هلاكها وسبيل فنائها والسلاح البتار الذي ضرب به الأعداء الأمة لتحرق حاضرها ومستقبلها أليست الأمة قد فرطت فيما أمرها بها ربها جل وعلا حينما قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ونسيت ما ألزمها به خالقها حينما قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ ألم تقع الأمة في خلط الموازين وترتيب الأولويات فأصبحت الوسائل لديها غايات والغايات عندها منسيات، قدمت المهم على الأهم؟ الهم والتحسينات على الضروريات والحاجيات. اهتمت بالقشور، واشتغلت الأمة بتوافه الأمور. معاشر المسلمين، سنة الله قاضية أن كل أمة تستبدل الضلال بالهدى وتتقاعس عن الأمل المثمر النافع لا تزال في تقهقر وانحطاط وتلاش واضمحلال في فكرها وقوتها وسلوكها. فلا بد من عودة صادقة واستعادة لمواقع الصدارة ومقود القيادة. لا بد من تضافر الجهود في تربية الأجيال على الاعتزاز المطلق بدينها واستشعار عظمة رسولها صلى الله عليه وسلم. لا بد يا أيها الحكام، يا أيها المجتمعات، لا بد أن يصاحب برامج حياة الأمة ما يجعلها حياة محكومة بحكم الإسلام، مضبوطة بآدابه وتوجهاته، والتخلص من الأفكار وزبالة الأذهان. لا بد أن يستقر في النفوس يقين جازم بأن شريعة الإسلام هي دين الأمة ودستورها في الصغير والكبير، وهو قانونها التام والخالص في النقير والقطمير. معاشر المسلمين، لقد شاهد العالم بأعينهم وسمعوا بآذانهم الفوضى الآرمة التي لا تعلم عاقبتها فيما حصل في العراق الحبيبة المسلمة بسبب العدوان الغاشم الساهر وبسبب انعدام النظام. خوف وقتل ونهب وسرقة وضياع للمقدرات لا حدود له، ومخاوف خطيرة الله أعلم بعاقبتها. نسأل الله السلامة والعافية لجميع بلدان المسلمين. وهذا يوقفنا عند وقفة مهمة، وهي أن المسلمين يجب أن يعوا منهج النظام الإسلامي العظيم بالحكم، وأنه نظام يقوم على تحقيق جلب المصالح العامة والخاصة ودرء المفاسد الكلية والجزئية، نظام يقوم على حفظ أمور الدين والدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. إلى أن قال: ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة بإمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. ثم قال: والتجربة تبين ذلك. وقال رحمه الله: وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. ألا فليعلم المسلمون جميعا أنه لا خير في الانقلابات جميعها والاضطرابات كلها، بل ما جرت على المسلمين إلا وبالا، وما ولدت في الأرض إلا فسادا ودمارا، وما خدمت إلا الأعداء. والمسلمون يجب أن يعيشوا تحت ظل الإسلام الذي يربط الحاكم بالمحكوم وفق قاعدة التعاون على البر والتقوى، وفي ظل التناصح الصادق الخالص لوجه الله، وفي محيط منهج الشورى. الكل مضبوط بأوامر الله وموقوف عند حدوده. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث رواه مسلم. أمة الإسلام، من منهج الإسلام المتكامل أن نظام الحكم في الإسلام نظام مثالي لا يماثله نظام. فرعاية الرعية مسؤولية عظمى وأمانة كبرى. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. منهج، منهج الحكم في الإسلام منهج يقوم على الرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمري أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. منهج يقوم على العدل بكل صوره. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. منهج يقوم على منع الظلم والجور بشتى أشكاله. ففي المسند بسند صحيح: ما من أمير أشرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. فالظلم، فالظلم للحاكم والمحكوم عاقبته وخيمة ونهايته مأساوية مصيرية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي دكا. ذكر الخطيب في تاريخ بغداد عن محمد بن جعفر أنه قال: قال أبي لأبيه يحيى بن عبد بن خالد بن مرمك وهم في القيود والحبس: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس؟ قال: فقال له أبوه: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. والقصص الواقعية والعبر التاريخية القريبة والبعيدة طافحة بمثل هذا. وما من يد، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه. يقول شيخ الإسلام: وأمور الناس تستقيم مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع الأذى والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. انتهى. فالويل ثم الويل لمن كان لعباد الله ظلوما وللمسلمين مضطهدا شريرا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم. أمة الإسلام لقد انخدع كثير من العالم بعبارات مزوقة ومصطلحات زائفة، فقالوا عن الإسلام بهتانا وزورا وعكسوا الأمور وقلبوا الحقائق. مصطلحات يصدرها الأعداء ويقبلها الأغبياء. أين من يسم الإسلام بالإرهاب عن الواقع الحالي الذي دار ويدور وما هو عنا ببعيد؟ أين أولئك الحاقدون على الإسلام ليقارنوا بين هذا الواقع وأمثاله وبين تعاليم الإسلام وتاريخ الإسلام؟ فالحرب في الإسلام لم تشرع لنيل مصالح آنية أو مآرب دنيوية أو أطماع دولية. الحرب في الإسلام شرعت لأهداف نبيلة من دعوة إلى التوحيد، ومن دفع الفتنة عن الدين وردع العدوان وصد الطغيان. وحينئذ فهي حروب نظيفة نزيهة لا تهدد حياة الناس من أطفال ونساء وأبرياء، ولا تظلمهم ولا تضهدهم. فمن وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا يتلفوا زرعا ولا يقطعوا شجرا ولا يقتلوا ضعيفا، سيروا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولدا. ويقول صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تقتل ذرية ولا أسيفا، أي آملا. ورأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقتل. وأما معاملته للأسرى فحدث ولا حرج عن الأخلاق النبيلة والمعاملة السامية العظيمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: للذين عادوه عادوه، واضطهدوا أصحابه، وساءوهم سوء العذاب حين أسرهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسرى خيرا. فمن هو أولى بالإرهاب إذن؟ ومن هو الفائز بحقوق الإنسان حينئذ؟ التاريخ خير شاهد، والواقع أصدق برهان. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. معاشر المسلمين، إن استعلاء المادة وغرورها وبريقها حينما تعرض على الإيمان بسنة الله في خلقه فذلكم غرور بالنفس وخداع موهوم. إن البشر متى سعوا في إطار التمرد على الأسباب الكونية وخرجوا عن الإطار الإيماني الأخلاقي متصورين تصورا يخرجهم عن تصور بشريتهم، ومتى طغى البشر فلا بد من نهاية مقررة وفقا لسنة الله التي لا تحابي أحدا. فما أحوج العالم كله إلى تدبر ما قص الله، وأن تأتبر به، وأن تبني البشرية حياتها ونظامها على وفق سنة ربها وهديه. فلكل ابتلاء انجلاء، ولكل علو نهاية، ولكل جبار قاصمة. فمن يقرأ التاريخ بتمعن وموضوعية، ومن يتمعن في قراءة تجارب البشرية، يعلم أن كل قوة بشرية مهما بلغت قوتها وعلى جبروتها تسود ثم تبيد، ولكل أمة أجل. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيها أذبته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين، ابتليت الأمة منذ فجر الإسلام بأعداء أخفياء مرج بهم النفاق وأضل بهم الصراط. فربنا جل وعلا يقول: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. فيا أصحاب الدسائس والمكر على أمتهم وبلدانهم، اتقوا الله في أنفسكم، ودعوا عنكم حال المنافقين وكرات المتآمرين. فمن خان أمته وسعى في خدمة الأعداء زلت قدمه وانزلقت في الأوحال نفسه. وتذكروا حال كعب بن مالك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره وهجر صاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، فقد جاء كعبا كتاب من ملك الروم يقول فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. قال كعب وهو من تربى على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، قال كعب: فعلمت أن هذا من البلاء، فتيممت التنور فسجرتها، رضي الله عنه والله. ويقول الله جل وعلا لأولئك: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدره. نعوذ بالله من الخذلان. لمصلحة من؟ لمصلحة من تتاح الفرصة للأصابع الخفية من بني جلدتنا لكي تعبث في بلدانها ومقدراتها وتشعل الفتنة والفساد في ديارها. إنه واجب على كل بني مجتمع مسلم أن يعودوا لصوت الدين والعقل والصواب، وأن يسعوا لحمي البلاد والعباد، وأن يجتهدوا لمساعي الصلح والوفاق، وأن يجمعوا قلوبهم على عقيدة التوحيد، ويوحدوا صفوفهم على وحدة الكلمة والانضواء تحت راية سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون للجميع إماما وقائدا في كل شأن من الشؤون، وأن يحذر أولئك من حظوظ النفس والهوى. فكفى يا أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كفى في زمن تنهش فيه مجتمعات الإسلام، كفى سعيا وراء الأطماع الشخصية ولهثا خلف المصالح الذاتية. فليحرص كل مسلم على تحقيق مصالح الأمة وسلامة المجتمع والحفاظ على المصلحة العامة. ثم إن الله أمرنا بأمر عظيم تسعد به حياتنا وتفلح به آخرتنا، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين من الصهاينة الحاقدين. اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم انصر وأيد المجاهدين في كل أرض يا رب العالمين، اللهم انصر واحفظ وأيد المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ وانصر وأيد المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وأظهر الجهاد في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم ارحم المسلمين المستضعفين المضطهدين، اللهم ارحم المسلمين المضطهدين في كل مكان، اللهم ارحم المسلمين المضطهدين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا في العراق، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في العراق. اللهم اجمع كلمتهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم على الصهاينة الحاقدين، اللهم انصرهم على الصهاينة الحاقدين. اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم وكفهم شرارهم يا أكرم الأكرمين، اللهم وكفهم شرارهم يا أكرم الأكرمين، اللهم وكفهم شرارهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أوضاع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أوضاع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أوضاع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.